البصيرة هي العلم من الفرائض، إذ كيف يدعو إلى الله على غير بصيرة؟ فوجب أن يتعلم قبل أن يعمل، فالدعوة عمل تحتاج إلى تعليم الناس بماذا تدعوهم، وتحتاج إلى أن تبين للناس إلى ما تدعوهم، فإذا لم تكن عالما فإلى ما تدعو وكيف تعمل أصلا إذا ما كان عندك علم؟ تعرض لك في طريق الدعوة كثير من المسائل والصعاب، فالعلم هو البصيرة، والبصيرة من الفرائض. أدعو إلى الله على بصيرة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فهذا النبي علمه الله جل وعلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخره. فأول ما جاءت هذه الدعوة الإسلامية بالعلم، أمر الناس بأن يتعلموا. فإذا الداعية إلى الله لا بد أن يكون متسلحا بالعلم، فهو البصيرة. الشرع أعظم مرشد، يعني العلم الشرعي في ظلمة الجهل البهيمة، إلى آخر ما قلناه لكم، فهذا لا بد منه. فالعلم فريضة على الداعية أن يكون متعلما، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ما يمكن أن يكون داعية وهو جاهل أبدا، يأخذون الليلة من البنشر يذهبون به غدا معهم، وجاءوا قالوا بيان، بين كيف؟ قال اتقوا الله ويعلمكم الله. طيب اتقوا الله ويعلمكم الله، ما في تعليم إلا بتعلم، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم. قال الله لنبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلمه، وكان فضل الله عليك عظيما. فأنت علمه ما لم يعلم، بعد ذلك يفتح الله جل وعلا. فالفتح بعد التعلم، أما تأخذ الآن من البنشر ما يعرف إلا البنشر وتقول له بكرة بين، هذا كلام فارغ على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبصيرة وهي العلم فريضة من الفرائض، فالدعوة التي لا تقوم على علم اضرب عليها واقطع لها بالفشل، لأنها ليست على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره ربه بأن يقول أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. البصيرة كما قال المفسرون العلم في أصح قولي العلماء في هذه الآية، فهي من الفرائض، لا بد من أن تتعلم ثم بعد ذلك تدعو. أما تقوم تريد أن تكون داعية إلى وأنت على جهل، هذا ما هو صحيح. فهذه النصوص فيها أعظم رد على هؤلاء. فالبصيرة التي هي العلم من الفرائض، تعلم ثم ادعو. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو العلم النافع الذي يورث العمل الصالح، وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إليه، وتواصوا بالصبر، الصبر على الأذى فيه، هذه هي المراتب. أما على هذا النحو هذا كلام باطل، وإنما قاله هؤلاء لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكل إناء ينضح بالذي فيه. فلما كان الذي عندهم هو الجهل نضحوا بالجهل، ولما كان ما عند الدعاة إلى الله على بصيرة هو العلم طلع منهم العلم. فالبصيرة من الفرائض، فلا يمكن أن يكون الداعية داعية إلا على علم، لأنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن دعا على جهل ليس هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وربما أصلح وهو لا يعلم أنه إصلاح من غير قصد، وربما أفسد وهو يريد الإصلاح من غير قصد، رام نفعا فضر من غير قصد. ومن البر ما يكون عقوق، أراد أن يكحل فعور العين. لأنه ما يعرف يكحل، جاهل. فهذا حال الجاهلين، فلا بد للداعية من أن يتسلح بالعلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، الكتاب ولا الإيمان، هذا هو العلم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بهذا العلم، بهذا النور، بهذا الوحي، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ولكن هؤلاء لا يحبون الحلق ولا يحبون الذكر للعلم ولا يريدونه، بس هم هائمون كالدواب في البراري، لا يعرفون ماذا يأتون ولا يعرفون ماذا يحذرون. فنسأل الله جل وعلا لنا ولهم الهداية. نعم.